والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول أظن ومن صلى بغير اجتهاد. أحسن الله إليكم. ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى ولو أصاب. ولو أصاب، معنى أن المجتهد إما أن يجتهد في القبلة وإلا تبطل صلاته، والمقلد إما أن يقلد وإلا تبطل صلاته. طبعا هذا إن وجد من يقلد. طيب، إن وجد من يقلد، فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة. معناه إنه إن صليا بدون تحري لا يعيد. طيب أكمل، قال إيش؟ وإن صلى بصير حضرا فأخطأ، أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعادا. طب هاتان صورتان، إذا صلى البصير حضرا فأخطأ ما يقبلون خطأه في الحضر، يقولوا كيف يخطئ في الحضر؟ حضر ما إذا ما يعرف القبلة يسأل الناس عنه، فيقولوا الخطأ في الحضر هذا شيء يعني نادر وقليل ولا ينبغي أن يكون. فإذا صلى البصير حضرا فأخطأ يعيد، أو صلى الأعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة يعيد أيضا، إذا صلى الأعمى بدون دليل إذن يسأل. طيب أكمل الشيء. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. نعم، لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا. إذن كل صلاة يجدد الاجتهاد، بس افهموا شيء، تجديد الاجتهاد هذا ما هو كلفة، يعني ما هو شيء مشق ومتعب، لأنه هو بنى على في الاجتهاد الأول، فكر وتأمل وكذا ونظر إلى الشمس وقارن مع الجبل هذا والظل وكذا، ثم توجه إلى أن الجهة جهة القبلة هي الشمال مثلا. طيب بعدين جاءت الصلاة اللي بعدها، يقولوا لازم تجتهد. طيب خلاص، هو الآن ما عنده شيء جديد، ما عنده إضافة، معناه سيجتهد يتأمل، إذا وجد إضافة فقد يغير، ما وجد إضافة إذن هو سيسير على الاجتهاد الماضي. أكمل يا شيخ. ويصلي بالاجتهاد الثاني، لأن إذا تغير، إذا كان في الصلاة الأولى ترجع عنده الشمال، في الصلاة الثانية الظهر مثلا ترجع عنده أنه لا مو الشمال، الغرب، فينتقل إلى الاجتهاد الجديد ولا يقضي ما صلاه بالاجتهاد القديم. اقرأ له. ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاته ويبني. ولو كان في لو كان في أثناء الصلاة خطرت له فكرة، لا الشمس إذا كانت هنا معناته هذا غروبها معناه كذا، في أثناء الصلاة تفطن إلى أن القبلة في جهة أخرى، يتحول إلى القبلة ويبني يكمل صلاته، ما يعد الصلاة أو الركعة الأولى باطلة. أكمل الشيء. ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول. نعم، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. نعم. ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله. نعم، من أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه، يعني إذا بلغه أنه أخبره ثقة أنه أخطأ، نعم، وكان يقين، نعم، يلزمه قبول الخبر. تفضل. وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله. نعم، إذا ما استطاع أن يعرف أبدا فين القبلة يصلي على أي جهة. انتهى الآن، سينتقل إلى الشرط السادس وهو النية. تفضل. ومنها أي من شروط الصلاة النية. نعم. وبها تمت الشروط. نعم. وهي لغة القصد. نعم. وهو عزم القلب على الشيء. نعم. وشرعا ضعوا التعريف الشرعي بين معكوفتين، افتح المعكوف الآن، ما هو شرعا؟ العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. أغلق المعكوفة. طيب. نعم. ومحلها القلب. نعم. والتلفظ بها ليس بشرط. نعم. إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى. لكن قوله محلها القلب هذا بالاتفاق، العزم هذا ما يكون إلا من القلب، وقوله والتلفظ بها ليس بشرط يوحي بأن التلفظ بها ليس بمنهي عنه، ليس بحرام أو ليس بخطأ كذا يوحي، وسيأتي بعد ذلك إنهم يرون أن التلفظ بها يقولون بإباحته أو باستحبابه. طيب سيأتي بعد التفصيل. إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى. طيب بعد ذلك. وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر. نعم، لأن العبرة بالقلب وليس باللسان. طيب لحظة، الآن يقولوا في مسألة النية، ما أدري أن تكلمنا عنها قبل كذا ولا لا، شروط النية تكلمنا عنها في باب ذكرناها مكانها وكذا، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن، سبع شرائط أتت في نية تكفيلها تكفيل من حوالها بلا وسن. حقيقة تعريفها هذا هو، حقيقة حكم حكمها شرط عند الحنابلة شرط، حكم محل محلها القلب، وزمن زمنها سيأتي كلام المصنف إنه زمنها يكون في أول العبادة، في أول العبادة أو مقدمة تتقدم على أول العبادة بشيء يسير. أول العبادة في الصلاة تكبيرة الإحرام، فلو تقدمت بشيء يسير عن تكبيرة الإحرام ما في بأس، أما في مسافة طويلة لا، زمنية لا. وزمن كيفية، كيفية النية، النية كل عبادة لها كيفيتها، يعني في الصلاة ينوي الصلاة وفي الصوم ينوي الإمساك وهكذا، ينوي الصوم اللي هو الإمساك. قلنا إيش حكم وزمن كيفية شرط، النية نفسها لها شروط ما تصح إلا بها، منها العقل والإسلام والتمييز وعدم الإتيان بالمنافي، عدم المنافي، عدم الإتيان بالمنافي، الإسلام والبلوغ وعفو الإسلام والعقل والتمييز وعدم الإتيان بالمنافي. أما إذا أتى بالمنافي قطعها، معناه واحد نوى الصلاة ودخل في الصلاة في أثناء الصلاة أتى بمنافي، يعني مثلا انتقض وضوءه قطع الصلاة، أو نوى قطعها أو ارتد والعياذ بالله، تحقق شيء ينافي له فقد الإسلام. كيفية شرط ومقصود حسن هو مراتب النية، النية النية لها ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى تميز بين العادة والعبادة، النية إيش اللي يفرق بين غسل هذا وغسل هذا، هذا يتنظف وذا يرفع الحدث، النية. وتميز كذلك مراتب العبادة، ما الفرق بين الركعتين هذه والركعتين هذه، الركعتين هذه سنة وهذه الفجر، هذه سنة وهذه فريضة، إيش اللي فرق بين هذه، نفس الركعتين تماما متطابقة، النية. فهي تفرق بين مراتب العبادة وتفرق بين العادة والعادة والعبادة، وتميز المقصود من العبادة، هذا الثالث المرتبة الثالثة اللي هو الإخلاص. ما الفرق بين هذه الصلاة يقبلها ربي وهذه الصلاة نسأل الله العافية لا يقبلها، إيش الفرق؟ هذه لله وذكرها ولا كذا. طيب أكمل شيء. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. أيوة انتبهوا لهذا. الآن في أشياء في النية يجب أن يحددها ويعينها، في أشياء لا، ما مو مطلوب تحديدها. تعيين الصلاة المعينة، الصلوات النوعين، إما صلاة معينة أو صلاة غير معينة. نبدأ بغير المعينة، إيش هي غير المعينة؟ إيش هي؟ تحية المسجد معينة، تحية اسمها كذا لها اسم، تحية مسجد. النفل المطلق، النفل المطلق. وتر معينة، فجر معينة، صلاة الخمس معينة، الراتب القبلي معينة، اللي ما هي معينة اللي هي النفل المطلق. فإذا كان يريد أن يصلي صلاة معينة يجب أن يعينها، يعني يخطر بباله أنها ظهر، يخطر بباله أن هذه لأن الآن اللي يكبر لها عشاء، فهمت؟ يخطر بباله أنه الآن يكبر لوتر، فهمت علي؟ هذا هو، مش يكبر ها الله أكبر وبعدين نشوف فين نصرفها، نوديها إيش، نخليها وتر ولا نخليها، فهمتوا؟ لا. طيب أو بعد ما يغلق الصلاة، والله أنا صليت الآن أربع ركعات، واحدة خلوها فجر واحدة خلوها إيش السنة القبلية، لا يجب أن يعين صلاة معينة. أكمل إيش؟ فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة لحديث إنما الأعمال بالنيات. خلاص حديث هذا. طيب هنا أشياء الآن سيذكر أشياء لا تشترط يعني أن تذكر، يعني ذكرها غير مطلوب. ما هي؟ ورقم هذه الأشياء اللي هي غير مطلوب، سيعود إلى خمسة. طيب أكمل. ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا. إذن الفرض حط واحد. إذن لا يشترط أن ينوي الفرضية. ليش ما ينوي الفرضية؟ لأنه لما ينويها ظهر راح تكون إيش هذه؟ نفل يعني. ولما ينويها وتر راح تكون فرض. خلاص يكفي أن يعينها، إذا عينها انتهى، علم أنها فرض ولا غير فرض. طيب تفضل يا شيخ. فتكفي نية الظهر ونحوه. هذا الأول. الثاني الأداء أكمل. ولا في الأداء ولا في القضاء نيتهما. والثالث القضاء. كيف أداء وقضاء؟ ما تحتاج أنك تنويها أداء ولا قضاء. لما تصلي الظهر في وقتها هي أداء، ولما تصلي الظهر بعد خروج الظهر ودخول العصر هي قضاء. ما يحتاج أنك تقول نويتها قضاء، ما يحتاج أنك تنويها بقلبك، حتى ما تحتاج أنه أنا أصلي الظهر اللي فاتت هذه الظهر حق اليوم، تصليها بعد العصر مثلا ستكون قضاء، ما في داعي تنويها أصلا. فهمت يعني؟ طيب، بعض الناس يعني يبالغ في هذا ويحدد الإمام، يحدد كمان يمكن اسم الشارع والحي، ويجيب جوجل إيرث كمان ويخرج نسخة ويشاهد عليها، يعني هذا وسواس، هذا اللي يجيب الوسواس. بعدين نقول نحن نعاني من الناس يعانون من الوسواس، هذا الوسواس. طيب تفضل. ويصح قضاء بنية أداء وعكسه. طيب، لأن التعيين قال يغني عن ذلك، هذا هو التعيين. يصح قضاء بنية أداء، أفهم الصورة هذه كيف؟ واحد أحرم بالصلاة يظن بقاء الوقت، والوقت قد خرج، هو نوى قام من النوم، وما شاء الله تعرف غرف النوم مكيفة وسواتر وستارات، ستائر يعني، وهذه الستارات ما شاء الله درجات يعني، يحط لك كمان وراء شيء اسمه بلاك، يعني لا يدخل الضوء ولا يدخل أحد، أخلي الليل النهار ليل تمام. طيب هو قام مو عارف، ظن أنه الوقت الآن ظهر ما زال، ولا فصلى على أنها ظهر، نواها أداء، بعدين طالع في الساعة فإذا به الآن هو في وقت العصر. هذا معنى ويصح قضاء بنية أداء، وما نواها قضاء أصلا، نية القضاء والأداء ما هي مطلوبة، فهو نواها غلط ما تضر. فهمت الفرق؟ وعكسه إذا بان خلاف، إذا بان خلاف ظنه، أو إذا بان خلاف ظنه. طيب مثل إيش عكسه؟ أحرم يظن أن الوقت خرج، الساعة عنده خربانة، تقدمت تأخرت، فنظر في الساعة ظن أن العصر دخل، فقام وصل العصر. فهمت عليه؟ عفوا، قام وصل الظهر، قام فظن أن العصر دخل، هو ما صلى الظهر، فصلى الظهر، ماذا نوى؟ قضاء. ثم اكتشف أن الظهر باقي، تصبح أداء، لن تكون قضاء. طيب أكمل. ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن. إذا النفل أربعة والإعادة خمسة. النفل ما تحتاج، الإعادة ما تحتاج. إيش الإعادة؟ إنك تصلي الصلاة نفسها في الوقت مرة ثانية. صليت الظهر في هذا المسجد، رحت مكان آخر وجدتهم يصلوا الظهر، دخلت معهم، خلاص معلوم إن الثانية إعادة والأولى هي الأداء. طيب تفضل. فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا. نعم. ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة. نعم. كما لا تعتبر نية الفرض وأولى. أي نقول إذا كان نية الفرضية ما نطلبها، إذن الإعادة والنفل وكذا من باب أولى. طيب. ولا يعتبر أيضا، ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها. نعم. ولا في باقي العبادات. ما يشترط هذا، إنه يقول لابد ينويها لله، وفي أحد يصلي لغير الله. نعم. طيب. ولا عدد الركعات. يعني نعم. ولا عدد الركعات، مو لازم ينوي إنه العشاء أربع ركعات لله تعالى خلف هذا الإمام مثلا، ما يشترط كل هذا، وهذا كله ترى يفتح باب وسواس لم يأتي به الشرع، وإنما يعني مما زاده الناس على أنفسهم. تفضل. ومن عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب. نعم، إذا عليه ظهرين قضاء، فينوي إنها الأولى، أبغى أبدأ بظهر اليوم ثم أبدأ ثم انتقل إلى ظهر أو ظهر أمس ثم انتقل إلى ظهر اليوم بس. طيب. ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه. يعني ما يمنع صحة الصلاة إذا صلى صلاة نوى بها أن تكون لله، ونوى بها أيضا أن تكون يعني صلاة حقيقية، ونوى بها أيضا أن يعلم غيره، ما في بس. طيب. وينوي مع التحريمة. الآن مكان النية، زمن النية، مع التحريم تكبيرة الإحرام. تفضل. لتكون النية مقارنة للعبادة. مقارنة للعبادة وله تقديمها. أيوة. أي النية عليها. نعم. أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا إن وجدت النية في الوقت. أيوة. إذا انتبهوا. أيوة. تفضل. أي وقت المؤدات والراتبة ما لم يفسخها. طيب انتبهوا معي، ما لم يفسخها يعني النية. المعنى هنا إنه النية لازم تكون ملازمة لأول العمل. طيب ممكن نقدمها على العمل، يمكن تتقدم بزمن يسير؟ الجواب نعم، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ لا يقدمها على العمل فتكون النية قبل دخول الوقت. فهمت المسألة؟ واضح؟ لذا قال في الوقت، يعني لازم يقدمها بس تكون في الوقت التقديم، ما يكون قبل الوقت، يعني قبل ما يدخل العصر يكون مستعد متوضي وجاهز بس مستني المؤذن إيش يأذن. فهو نوى الدخول في الصلاة، نوى صلاة العصر، فقال المؤذن الله أكبر فكبر هو، إيش صار؟ صار نوى قبل الوقت. صحيح أنه قدمها بزمن يسير لكن خلى بالوقت. طيب تفضل. فإن قطع في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت. طيب رقموا هذه، إن قطعها واحد في أثناء الصلاة تبطل، أو تردد اثنان تردد في فسخها بطلت. ليش بطلت؟ إيش التعليل؟ لأن استدامة النية شرط. نعم. ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما. نعم. وكذا لو علقه على شرط. هنا ثلاثة، واكتبوا عند قولي لو، وكذا لو علقه يعني القطع، لو علق القطع على شرط. كيف علق القطع؟ قال سأقطع إن جاء فلان قطعت الصلاة، هذا هو علق قطع الصلاة على شرط، إن إذا جاء فلان سأقطع الصلاة، إذا شعرت بكذا سأقطع الصلاة، إذا جاءت الساعة كذا سأقطع الصلاة، علق عليه شرط. طيب أيضا كذا يعني تبطل الصلاة. نعم. لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله. نعم. أما إذا مجرد عزم على فعل محرم خطر بباله الفعل المحرم لكن ما فعله فهذا لا يقطع الصلاة. طيب. وإذا شك فيها أي في النية أو التحريمة استأنفها. استأنفها يعني بدأها من جديد. ليش؟ لأنه شك في النية، هل نويت أو لم أنوي، هو داخل الصلاة يبدأ من جديد، لأن الأصل أنه نوى أو لم ينوي. لم ينوي الأمور الوجودية، يعني الأمور المطلوب وجودها الأصل فيها أنها غير موجودة، والأمور العدمية يعني الأصل ما هي موجودة كذلك. طيب قال أو التحريم. ها؟ لا، الأمور العدمية الأصل عدمها. يعني لو شك هل أنا في رمضان شربت في النهار ولا ما شربت، الأصل ما شربت. وإذا شك في النية أو في التحريمة، هو شك هل كبرت تكبيرة الإحرام أم لم أكبر، فالأصل أنه لم يكبر، ليس أنفها. طيب تفضل. وإن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنا. طيب الآن يقول شك فيها، إيش نقول له إحنا؟ سنقول له استأنفها. طيب قبل ما يستأنفها، وإن ذكر قبل قطعها، ما قطعها يستأنفها، يعني استأنفها يعني يقطع هذه الصلاة ويرجع من جديد يكبر، ينوي يكبر. فإذا ذكر قبل أن يقطع الصلاة إيش رأيكم؟ تذكر لا أنا نويت، تذكر أني نويت، إيش نسوي الآن؟ يستأنف ولا يكمل؟ طيب ها، في تفصيل، إيش التفصيل؟ إذا ذكر قبل أن يقطعها أنه نوى فعلا، فإذا كان ننظر في حاله، فإذا كان لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة يكمل لعدم وجود مبطل، وأما إن كان قد عمل مع الشك عملا يستأنف. لماذا؟ لأنه فيه جزء من العمل، جزء من الصلاة عمل بغير نية، لأنه قلنا إحنا أنه متردد، أنا نويت ولا ما نويت، يعني ما نوى. فهمت؟ يعني هو أصابه الشك وهو قبل الركوع، نويت أو لم أنوي، ثم ركع وهو ما زال الشك عنده، ثم رفع ثم تذكر. نقول الركوع هذا حصل بنية جازمة ولا ما حصل؟ ما هي صالحة. هل حصل بنية صالحة؟ هذا هو، عشان كده نقول صلاة الفجر. فإذا لم يصنع شيئا، لم يعمل شيئا بعد التردد أو الشك فإنه يبني، وإن كان عمل عملا من أعمال الصلاة فإنها تبطل الصلاة وتستأنف. السبب ما هو؟ لأن في الصورة الثانية هناك أعمال الصلاة أو بعض أعمال الصلاة حدثت بدون نية. طيب تفضل. الصورة الأخيرة، لو أصابه الشك بعد الصلاة، لا أثر للشك بعد العمل، إذا انتهى العمل لا تلتفت للشك، فهمت؟ بعد ما تقول السلام عليكم ورحمة الله وتنتهي يجيك الوسواس أو يجيك تلبيس الشيطان، أنا نويت ولا ما نويت؟ أنا قرأت الفاتحة لما قرأ. لا يلتفت إلى شك بعد نهاية العمل، بعد انتهاء العمل. قال المصنف نعم. وبعد الفراغ لا أثر للشك. لا أثر للشك. نعم. وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. نعم. واضح هذا؟ المنفرد أو المأموم فرضه قلبه نفلا، فرض نفلا في وقته المتسع جاز. كيف؟ شرع في الظهر قال الله أكبر والعصر باقي له ساعة، فهل يستطيع أن يقلب الظهر نفلا؟ نعم. طيب هو قال الله أكبر وشرع في الظهر وكان باقي على الظهر أو على العصر 5 دقائق اللي هي مقدار الصلاة، فلو قلبها نفلا ما يكفي الوقت، لن يكفي للإتيان بصلاة الظهر في الوقت، يعني سيكون الظهر خارج الوقت أو بعضه خارج الوقت، لا ما يصح. هذا معناه قال وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، أما في الوقت الضيق لا. طيب تفضل. لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح. إكمال في المعنى يعني إنه تحويلها إلى تحويل النية هكذا إصلاح، يعني كونه يعني يحولها إلى نفل ويأتي بالنفل ثم يأتي بالفرض، هذا أكمل ولا لا؟ هذا أكمل. طيب. لكن يكره لغير غرض صحيح. نعم، هذا تغيير النية من فرض إلى نفل يكره لغير غرض صحيح، لكن ما يقدر يحول النية من نفل إلى فرض، هذا لا يصح، فهمت؟ ولا يستطيع يحول النية من فرض إلى فرض آخر، ما يمكن. يقدر شيء واحد إنه يحول النية من فريضة إلى نافلة إذا كان الوقت يسع لها. طيب يقول لكن يكره لغير غرض صحيح. طيب إيش هو الغرض الصحيح اللي يمكن إنسان إنه يحول النية؟ قال مثل الآن يمثل ليش يا إخوان؟ للغرض الصحيح وللغرض غير الصحيح؟ صحيح. طيب نقرأ ونشوف غرض صحيح هو صحيح. طيب مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. طيب إيش يسوي في هذه الحالة؟ يقلبها نفل. طيب أيوه. طيب تفضل. ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم. نعم، هذه رواية عنه. نعم، هذه رواية عنه، والرواية الثانية أنه يقلبها نفل ويتمها خفيفة. قال المصنف فيتخرج منه يعني من هذا القول قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق أولى. فرقوا الآن بين الصورتين، في من صلى ركعة من فريضة منفردا، إذا كان الإمام أحمد يقول للي صلى الركعة الأولى من الفريضة منفردا يقطع الصلاة ويذهب مع الجماعة، طيب لو كان هو يصلي الركعة الأولى من النفل من باب أولى ولا لا؟ أنه يقطع الصلاة ويقطع الصلاة ويروح. يقول المصنف فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى، صح؟ طيب وعلى الرواية الثانية سنخرج إيش؟ إنه في النفل إذا قيمت الصلاة فإنه إذا كان هو عفوا إذا كان هو دخل في الفريضة فيقلبها نفل ويتمها خفيفة ويلتحق بالجماعة، والرواية الأولى إنه لا يقطعها ويلتحق بالجماعة. طيب أكمل. وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطلا. إيش يقصد من غير تحريمة؟ يعني لو أنه كبر الله أكبر للظهر بعدين يبغى يحول للعصر فأبطل الأولى وقال الله أكبر وشرع في العصر، ما في مشكلة، لكن المشكلة أنه هو شرع الله أكبر وشرع في الظهر وهو في أثناء الصلاة نوى أن يقلبها عصرا، ما يمكن أن يتحول عصرا، ما يمكن. نعم. لأنه قطع نية الأول ولم ينوي الثاني من أوله. نعم، هذا التعليل يعني. طيب وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح. خلاص انتهينا، مسألة جديدة تفضل. وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن. يعني لم تكن عليه فائتة. إيش يصير حكمها؟ تصير نفل. فهمتوا إيش يعني كفائتة لم تكن؟ وينقلب نفلا ما بان عدمه. يعني رجل يظن إنه عليه فائتة، يظن إنه في قضاء، فقام يصلي القضاء. بعدين اتضح إنه ما عليه قضاء ولا شيء. تذكر إنه أنا صليت الصلاة هذه. طب هذه الصلاة اللي صلىها الآن ونوى بها الظهر ستصبح نفلا، هذا معناه. كفائتة لم تكن يعني لم تكن عليه. تفضل. وفرض لم يدخل وقته. مثلا شخص ظن أن الظهر دخل فقام وصلى الظهر بنية الظهر، ثم بعد ذلك اكتشف أن الظهر ما أذن، ستحول هذا الظهر إلى إيش؟ إلى نفل. طيب الآن انتقل إلى مسألة جديدة وهي: ويجب للجماعة نية الإمام نية الإمام الإمامة. لازم الإمام ينوي نفسه إماما، ولازم أن المأموم ينوي نفسه مأموما، هكذا. نعم. ونية المأموم الائتمام. واضح هذا؟ طيب ليش التعليل؟ ما هو دليل هذه المسألة؟ قال: لأن الجماعة يتعلق بها أحكام. نعم. وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا. نعم. رجلا كان المأموم أو امرأة. فهمنا المسألة هذه؟ لابد للإمام أن ينوي أنه إمام، ولابد للمأموم أن ينوي أنه مأموم، وهذا هو المذهب. والمسألة فيها أقوال ترى. طيب أكمل، بس أنا ما أبغى الوسواس يدخل لبعض الناس. يجي شخص يقول: طيب أنا ما نويت أني إمام، إذن صلاتي باطلة. لا يا شيخ، المسألة فيها ما فيها، مبهد. أو شخص يقول: أنا طيب أنا طول عمري أصلي، ما عمري نويت أني مأموم. فهمت عليه؟ وطبعا ما عمره نوى انه مأموم. والله انا اعتقد انه اللي يقف في الصف خلاص نوى انه مأموم، لانه فهمت اذا كان مستحضر. ها؟ لا، لو لانه مستحضر انه هو الان مستحضر انه هو سيصلي صلاة العشاء وكذا، فهو مأموم. نعم. طيب اكمل صورة اخرى. وان اعتقد كل منهما انه امام الاخر او مأمومه فسدت صلاتهما. أيوة، هذه صورتين الآن. اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر. فهمت؟ هذول زي أبو عرب، كل واحد بيصير إمام، ولا كلهم متواضعين، كل واحد بيصير مأموم، فكل واحد نوى أنه مأموم للثاني، فكلاهما بطلت الصلاة. تفضل. كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يأمه. طيب، كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يأمه. كيف يعني؟ يعني نوى أن يكون إماما هو ما يصح أن يأم هذا اللي وراه. فهمت علي؟ امرأة مثلا تنوي إمامة رجل، أو أمي ينوي إمامة قارئ. تفضل. أو شك في كونه إماما أو مأموما. كل هذا لم تصح. طيب الآن كم صورة عندنا صارت اللي ما تصح هذه؟ إن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر، هذه صورة. والصورة الثانية أو أنه مأموم، أو نوى إمامة من لا تصح إمامته. فهمت يا مشايخ؟ أو ماذا؟ أو شك في كونه إماما أو مأموما. هذا أكيد متورط في أسهم ولا في شغلة، بعد ما كبر قام يتذكر أنا الآن إمام ولا مأموم. طيب خلاص انتهينا، هذه أربع مسائل لا تصح. قال: ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم. نعم. ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه. يعني لو إنه سرح في الصلاة وما سمع القراءة أو جهلها أو نسيها، ما لها علاقة بصحة الصلاة. طبعا لها علاقة بكمال الصلاة، لكن الصحة شيء آخر. نعم. طيب مسألة: وإن نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوي عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده. واضح هذا، لأنه عمر ما نوى الإمامة وليس بإمام، وزيد هو الذي نوى الإمامة، نوى الاقتداء يعني، فتصح صلاة عمر وحده. طيب. وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاك. شوف هذه إشكال عليهم الآن، هم يقولوا لابد أن تنوي الإمامة، أنت كإمام تنوي الإمامة. طيب يشكل عليهم إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل وصلى، وجاء ابن عباس وقف بجواره، هل النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة ولا نوى فهمتوا؟ هذه أشياء تشكل عليهم. فلذلك قالوا بهذه المسألة، قالوا تصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاكا. تعرفون الظن أعلى من الشك، استواء الطرفين الشك، أيوة. وإدراك الطرف الراجح هو الظن. فمعنى هذا يقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم كبر للصلاة وهو يتوقع مجيء ابن عباس فنوى الإمامة. فهمت عليه؟ فجاء. فإذا يجوز أن ينوي وسيصلي وحده، لكن سينوي أنه إمام ما دام أنه يغلب على ظنه أن مأموما سيرتحق. فهمت المسألة؟ طيب إذا ما حضر تبطل الصلاة. فهمت؟ ولذلك لو قلنا بأنه لا يشترط هذا ولا ذاك أظنه لكان أولى. طيب تفضل يا شيخ. وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح. إذا نوى المنفرد الائتمام يبغى يحول من منفرد إلى إيش؟ إلى مأموم في أثناء الصلاة لا لم يصح ذلك. والرواية الثانية تصح. طيب لأنه التعليل ما هو؟ لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة. طيب سواء صلى وحده ركعة أو لا. نعم. فرضا كانت الصلاة أو نفلا. نعم. ما يستطيع أن يحول من منفرد إلى مأموم على الرواية الأولى اللي هي المعتمدة، ومع الرواية الثانية يمكن ذلك. تفضل. والثاني كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا، لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة، ومقتضاه أنه يصح في النفل. نعم. يقول كما لا تصح إمامته نية إمامته في أثناء الصلاة فرضا لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة، ومقتضاه أنه يصح في النفل. فهمت؟ وقدمه في المقنع المحرر. الآن راح تيجي مشكلة صغيرة، لكن خلاصة الكلام إنه لا يستطيع أن ينوي، لازم ينوي الإمامة من أول الصلاة، هذا المقصود. هل يستطيع أن يحول من مأموم من منفرد إلى إمام؟ المصنف يقول لا، صح ولا لا؟ كما لا تصح نية إمامته. الكلام اللي قلنا قبل شوية، قلنا جاء ابن عباس وكذا، اللي حصل في صلاة النبي إنه حول من إمام، واحد أمرين: إما أنه حول من منفرد إلى إمام، أو أنه كان يتوقع مجيء ابن عباس. فهمتوا عليه؟ يعني على أحد التخريجين، الأقرب الثاني أنه نوى الانفراد وبعدين جاء ابن عباس فنوى تغيير النية من منفرد إلى إمام. فهمتوا عليه؟ هذا الكلام كان في فريضة ولا في نفل؟ كان في نفل. إذن تصحوا يصح هذا التغيير في النفل، لكن لا يصح في الفرض. ما ورد إلا في النفل، إذن نبقى على النص. فهمتوا المسألة الآن؟ طيب اكتبوا عند قول كما لا تصح نية إمامته وعنه تصح، واختاره الموفق وتقي الدين. ما هو الذي يصح؟ تصح نية في الفرض وفي غيره، لكن المذهب لا يصح في فرض ولا نفل. والمذهب لا يصح في فرض ونفل. ترى هذه من المسائل اللي خالف فيها المصنف اللي هو الحجاوي المذهب، خالف فيها المعتمد في المذهب. لأنه ايش يقول؟ تغيير نية المنفرد إلى إمام، قال ايش؟ ما تصح إلا في ماذا؟ إلا في النفل. بس في الفرض مش في في الفرض تصح. لا مش في النفل تصح مطلقا. لا في مطلقا، هذيك في الفرض، في الفريضة هذيك. أما إذا كان فريضة إذا ويغلب على ظن ينوي الإمام. طيب الآن اقرأ يا شيخ. الآن الشارح راح يبين إنه المذهب إنه لا يصح هذا التغيير لا في نفل ولا فرض، خلاف ما قاله الماتن. طيب اقرأ يا شيخ. لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. واختار الأكثر لا يصح في فرض ولا نفل لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء، وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى. إذن عندنا ثلاثة أقوال. المذهب ما هو؟ إنه ما يحول المنفرد، ما يحول لا إمام ولا مأموم، لا في فرض ولا في نفل. طيب والقول الثاني اللي ذكره الحجاوي إنه ممكن الإمام، ممكن المنفرد يتحول إلى إمام في النفل لا في الفرض، عشان حديث ابن عباس. والقول الثالث اللي اختاره الموفق وتقي الدين إنه يمكن يجوز ذلك التحويل في كلها. طيب أكمل يا شيخ. وإن انفرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه. إذن هذه المسألة الأولى، نوى الانفراد، الآن يبغى يتحول من إيش يا مشايخ؟ كل هذه المسائل تتعلق بالنية، شخص بيحول من منفرد إلى مأموم، شخص بيحول من منفرد إلى إمام، شخص بيحول من مأموم إلى منفرد، الآن عكس. فهل يصح أنه ينوي الانفراد؟ يعني يريد أن يتحول من مأموم مؤتم إلى منفرد، ممكن هذا؟ قال المصنف ممكن، قال ولا غير ممكن؟ أجيبوني أنتم في تفصيل، وش هو التفصيل؟ إذا نوى هذا لعذر صح، وإذا كان لغير عذر لم تصح. طيب وعندنا نصوص، ها، من ترك الصلاة وخرج من الصلاة وقال ها؟ طيب كمل. ولعذر صحت، ولعذر صحت، أيوه. فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة، نعم، في الركعة الثانية فارقه يكملها جمعة. طيب وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، فلا استخلاف. طيب أي ليس له أن يستخلف من يتم بهم إذ سبقه الحدث. انتبه المسألة هذه، الآن المسألة هذه إيش هي مسألة الاستخلاف؟ لو كان الإمام في أثناء صلاته بطلت صلاته، انتبهوا بطلت، مش كادت تبطل أو يعني أوشكت على البطلان، لا بطلت، سبقه الحدث بطلت الصلاة. فالآن القاعدة عندهم إنه مجرد بطلان صلاة الإمام يعني بطلان صلاة المأموم، فهمتم؟ بخلاف واحد شعر بالإعياء وشعر بالتعب إلى الآن ما بطلت، فاستخلف وخرج من الصلاة، ممكن هذا؟ أي ممكن. أما أنه تبطل صلاته، تبطل صلاة من وراءه، تبطل صلاة مأموم بطلان صلاة إمامه. والرواية الثانية عنه لا تبطل، تبطل صلاة، يعني لو بطلت صلاته يستخلف ولا في إشكال. خلونا على المعتمد، قال تبطل صلاة الإمام والمأموم أو صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ولا يستخلف، لأن الصلاة بطلت، أي فليس له أن يستخلفه، فهمتم؟ لكن له أن يستخلف قبل أن يسبقه الحدث أو قبل بطلان الصلاة. طيب أكمل الآن. أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث، ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. الآن العكس أخذنا، الآن ذكر العكس، ما هي؟ صلاة الإمام ومعاه المأموم، بطلت صلاة المأموم، فهل تبطل صلاة الإمام مثل ما قلنا في الأولى؟ هو يقول لا، لكنه ترى بضوابط، ما هو هكذا على الإطلاق، يقول فلا تبطل ويتمها منفردا، فهمت؟ الإمام معناه أنه إسمع يعني لا تبطل صحيحة ويتمها منفردا. طب ينوي الانفراد ولا ما ينوي؟ فهمت؟ هل نقول له تنوي الانفراد ولا لا؟ المذهب أنه ما يشترط هذا، خلاص يتمها منفردا. طيب أكمل، وعلى وجود قول آخر في المذهب أنه لابد من نية الانفراد، دعونا من هذا الآن، اكتبوا عندها ويتمها منفردا ولو لم ينوي الانفراد، صح، ولو لم ينوي الانفراد. إذن فرقنا الآن بين الإمام والمأموم، اثنين يصلوا مع بعض، بطلت صلاة الإمام، إيش تصير المأموم؟ تبطل صلاة. طيب العكس، بطلت صلاة المأموم تصح صلاة الإمام، كمل يا شيخ. وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بالمأمومين أحرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما صح. أي الصورة ما هي؟ هي الصورة اللي جاءت في قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الإمام الراتب ما كان موجود، فتقدم أحد المصلين وأما، ثم جاء الإمام الراتب فرجع الإمام مأمومة وتقدم الإمام الراتب وصلى بالناس، تجوز هذه الصورة ولا لا؟ يقول هي تجوز، هذه ورد فيها نص، يقرأ الشيخ. لأن أبا بكر صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم، متفق عليه. خلاص هذا دليل المسألة هذه. طب بقيت مسألة الآن أو مسألتين، طيب أو مسألة لها صورتان، تفضل يا شيخ. وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة، معلش رقم واحد، سبق اثنان رقم واحد، أيوه، سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة، فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح. أو ائتم مقيم بمثله، هذا رقم اثنين. طيب إيش الصورة الأولى؟ إذا سبق اثنان يعني جاءوا متأخرين فأدرك من العصر ركعتين وفاتتهم ركعتين، سلم الإمام قام للقضاء، هذا سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة، فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، يصح ولا ما يصح؟ المصنف إيش قال؟ في قضاء ما فاتهما أكتب عندها تحتها صح. الصورة الثانية، أو ائتم مقيم بمثله بمقيم آخر إذا سلم إمام مسافر، يعني اثنين والثالث إمام، الثالث الإمام مسافر فصلى قصرا، صلى الظهر ركعتين والمقيمين اللي خلفه قاموا يتموا، فإذا ائتم مقيم بمثله أو أكثر بعدما سلم الإمام المسافر صح. طيب كيف جس هذه؟ قالوا لأنه انتقال من جماعة إلى أخرى كالاستخلاف، هذه زي صورة يعني يعتبرونها مثل الاستخلاف، تشبه الاستخلاف لأنه انتقال من جماعة إلى أخرى، فمثل ما إننا في الاستخلاف عند الضرورة انتبهوا، عند الضرورة الإمام خلاص كاد يترك الصلاة فقدم رجلا، أليس هذا الرجل الذي قدمه تحول من مأموم إلى إمام؟ كذلك هنا لما سلم الإمام فقدموا أحدهم فتحول من مأموم إلى إمام وفصحت هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرا. نعتذر إليكم اليوم طولنا. أحسن الله إليكم.